هو روح الروم ونفسي ابوس روحه عاشق جميل الروح وروحه فين ما يروح باش جميل الروح وروحه فين ما يروح ده هو روح الروم ونفسي ابوس روحه والشوق ليه نداني الشوق إليه نداني في بحر عيني رماني.